إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلق وحبيب الحق تاج الرؤوس وطبيب القلوب والنفوس فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته لقوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فمع اقتراب شهر رمضان هذا الشهر المبارك شهر الخير والصدقة وصلة الأرحام وتلاوة القرآن وفي هذا الشهر تصفد شياطين الجن تصفد يعني تربط إلا أن شياطين الإنس أحرار طليقون يعيثون في الأرض فسادا ويحملون راية إبليس في شهر رمضان يوصلون رسالته ويؤدون مهمته ويحققون بغيته فيسعون إلى إنتاج المسلسلات والبرامج الهابطة والماجنة التي تفسد الأخلاق وتضيع الأوقات وتدمر الأسر وتشيع الفاحشة في المجتمع الإسلامي كما أن سبب نزول الآية التي افتتحت بها الخطبة وهي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا سبب نزول هذه الآية هي حادثة الإفك هذه الحادثة العظيمة التي سطرها الله بالقرآن بعشر آيات لا تزال تقرأ إلى يومنا هذا لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة حادثة الإفك دروس وعبر نستنبط الدروس والعبر التي نستطيع أن نطبقها في واقعنا الذي نعيش والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى تبدأ واقعة حادثة الإفك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع في العام السادس الهجري وكانت هذه الغزوة بالمناسبة بشهر شعبان اللي احنا فيه شهر شعبان العام السادس من الهجرة وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري قرعة بين زوجاته، فالتي يخرج سهمها واسمها ترافقه بالغزوة، وفي تلك القرعة خرج اسم سيدتنا عائشة رضي الله عنها، فهي التي رافقت النبي بهذه الغزوة. وعند رجوعهم من الغزوة تقف القافلة للاستراحة، فتذهب عائشة رضوان الله عليها لقضاء حاجتها، وكانت النساء يجلسن في الهودج على الناقة والدابة، فينزل الهودج وتذهب عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها، وهي في طريق العودة إلى القافلة تفقد عقدها، فقدت عقدها فرجعت لتبحث عنه، فوجدت عقدها ثم رجعت، فتزامن ذلك مع رفع الهودج وذهاب القافلة، والذين رفعوا الهودج لم يدركوا أن عائشة ليست بالهودج، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في تلك الحادثة صغيرة السن خفيفة الوزن، فلم يدركوا أن عائشة غير موجودة في الهودج، فذهبت القافلة وهم يظنون أن عائشة بداخل الهودج. لما وصلت عائشة رضي الله عنها إلى مكان القافلة أدركت أنهم نسوها، ولكنها كانت على يقين بأنهم سيرجعون عندما إدراكهم بأنهم فقدوها ليأخذوها، فجلست تنتظرهم، ثم أخذتها سنة من النوم. وكان رجل من الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل، اسمه صفوان ابن المعطل، رجل صحابي جليل عظيم، كان يأتي خلف القافلة بعادته أنه بيمشي بعد القافلة، يأتي متأخرا عليها فيأخذ ما فقدوه أو نسوه ويعطيه للقافلة، فيرى سواد ستنا عائشة رضي الله عنها، وكان قد رآها قبل أن يفرض الحجاب، فعندما رآها استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لم يتكلم معها شيئا قط، ثم أناخ ناقته وجعل أم المؤمنين تركب الناقة ومشى هو أمامها، ما تكلم معها ولا كلمة خلال الطريق، ولا تكلمت مع صفوان ابن المعطل كلمة. وأن الكرام أول وقفة نقفها مع هذه القصة وهذه الحادثة هي آداب التعامل بين الجنسين، لأن إخواننا الكرام في ضوابط في شروط للتعامل بين الجنسين. ليش إخواننا الكرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بغض النظر عن ثقافتك ورقيك وعلمك، فإن الشيطان قادر على أن يضلك وعلى أن يغويك. لذلك يا إخواننا الكرام لابد من الحدود والضوابط في العلاقة بين الجنسين. مش إخواننا الكرام بيكون الطالب قاعد هو بنصفه لحالهم بالغرفة، هو بدرسها وهي بتدرسه، هذا لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن يقعد الطالب الجامعي مع الطالب مع زميلته بالكافيتيريا بيشرب ونس، أيضا هذا لا يجوز إخواننا. وأيضا لا يجوز الموظف أنه يتجاذب أطراف الحديث مع الموظفة وبنكته، هذا إخواننا الكرام لا يجوز، وهذا ليس تعصبا ولا تشددا ولا تخلفا، بل هذا هو الدين، وهذه هي الضوابط التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون بين الجنسين في المعاملة. إذن للتعامل بين الجنسين يوجد شروط ويوجد ضوابط. ثم نكمل الحادثة، يرجع صفوان بن المعطل ومعه عائشة رضي الله عنها، طبعا صفوان كان أمام الناقة وهي خلفه، فيرى المنافقون هذا المشهد. طبعا في هذه الغزوة كان في منافقين، كان على رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، والله كرام هذا الرجل كان منافق نفاق أكبر، يعني يظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر. فلما رأى هذا المشهد صفوان بن المعطل وعائشة مقبلين، بدأت الفتنة ترقص في قلبه وعقله، وأخذ ينشر الشائعات بأن صفوان بن المعطل لم يسلم منها ولم تسلم منه. إيش معنى الكلام؟ يعني عياذا بالله أخواننا يتهم سيدتنا عائشة بأنها ارتكبت الفاحشة مع صفوان بن المعطل، وأخذ الكلام ينتشر بين المسلمين. وهيك إخواننا الكرام نقف مع الوقفة الثانية وهي نشر الشائعات. الله سبحانه وتعالى رتب عقوبة شديدة على من ينشر الشائعة، فله عقوبة في الدنيا وله عقوبة في الآخرة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن إخواننا الكرام، المجتمع الإسلامي مبني على الحياء، مبني على الحشمة، مبني على العفة، مبني على النقاء والاحترام. هذه هي صفات المجتمع المسلم. أما من يريد نشر الفواحش ونشر الشبهات ونشر الحرية الشخصية التي تتنافى مع الشرع فهذا ليس مقبولا. إذن إخواننا الكرام مهم جدا انتبع مع الآيات التي تحدثت عن حادثة الإفك. تبقى إخواننا الكرام لبلاغة التعبير القرآني، شوفوا كيف ربنا سبحانه وتعالى بيّن اللي نقلوا الشائع. قال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بشكل عام إخواننا الإنسان يتلقى الخبر بأذنه، ولكن لأنهم لم يتوثقوا من صحة الكلام ولم يتبينوا صحته، ربنا إيش قال؟ إذ تلقونه بألسنتكم، يعني ما تلقوه بأذنهم وإنما تلقوه بألسنتهم، لم يتحققوا من صحة الكلام وأخذوا ينشرون هذه الشائعة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إخواننا الكرام، نشر الشائعات أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. حرمة الإنسان المسلم عظيم جدا. عبد الله بن عمر كان يقول عن كعب: ما أعظمك وأعظم حرمتك، إلا أن حرمة المسلم أشد حرمة منك. إذن قديما إخواننا حاولوا نشر الفواحش ونشر الشائعات من خلال الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم إخواننا الكرام فتتعدد وسائل نشر الشائعات ونشر الفواحش. فمنهم من يتبجح ويقول أن الإنسان لديه الحرية الشخصية، البنت حرة بدها تتحجب ولا ما تتحجب، الإنسان حر بده يكون هو ذكر ولا بده يكون أنثى، فيدعون الناس إلى الشذوذ وإلى الإلحاد. كما أنهم ينشرون الشائعات وينشرون الفواحش من خلال المسلسلات، يتركون كل أشهر السنة ويأتون إلى أفضل شهر وأعظم شهر، شهر رمضان الذي تصفد به الشياطين، ويبثون سمومهم وينشرون مسلسلاتهم. طب أخواننا الكرام، هاي المسلسلات شو بتنشر؟ تنشر الإلحاد، تنشر الدياثة، تنشر الخيانة الزوجية، بتصور لك الرجل المتدين الشيخ إنه إنسان نفعي، إنه إنسان يدور وراء المال، إنه إنسان بأخذ الرشوة، بشوه الدين، بنشر الخيانة الزوجية، بنشر الشذوذ، بنشر الإلحاد. وتجد كثير من المسلمين يقبلون على مشاهدة هذه المسلسلات. إذن أخواننا الكرام، الإنسان المسلم يجب أن يكون أوعى، يجب أن يحافظ أنه بهذا الشهر يستغل وقته في الطاعة، يستغل وقته في العبادة، يحافظ على تربية أبنائه أنه ما يشاهدوا هذه المسلسلات الساقطة والهابطة. والمهم جدا أخواننا الكرام، قضية اليوم نشر الشائعات عن طريق وسائل التواصل، عن طريق التيك توك، عن طريق الإنستجرام والفيسبوك. إخواننا بتشوف فيديو مثلا إذا فيه إشاعة، فيه إساءة لأحد نوع، تنشر إخواننا الكرام. فقاعدة مهمة بالشائعات: أولا لا تقبل الإشاعة إلا بدليل، وإن صحت فإنها لا تنشر. والأصل أن الإنسان المؤمن ما ينظر على مشاهد إذا كانت تخل بالأخلاق. إذن إذا أنت نشرت شائعا بنت معينة تقول فلاني تاركي فاعلي، أنت بإخواننا هذا اسم عظيم. إذا أنت طلعت إشاعة على إنسان متدين وخلوق وأديب، نشرت عنه أنه سراق أو أنه دجال أو أنه كذاب، فانتبه، أنت ترتكب إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم نستمر بسرد القصة. لما قدموا إلى المدينة، طبعا الشائعة أخذت تنتشر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل الكلام أنهم يقذفون في عرضه، في زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا أبي بكر الصديق قال لم نتهم بهذا في الجاهلية، أفنتهم به بعد الإسلام؟ نتهم بأنه يتهم بأنه ابنته ترتكب الفاحشة بعد الإسلام. فكانت إخوانا الكرام واقعة شديدة عظيمة حزينة، وطال الوحي ولم ينزل شهر كامل. إخوانا الوحي لم ينزل ليبرئ عائشة رضي الله عنها. طبعا عائشة ما تعرف أنه في كثير من المنافقين يتحدثون عنها وعن عرضها. فكانت عائشة رضي الله عنها مريضة، وهي بمرضها لاحظت أنه لطف النبي عليه الصلاة والسلام قل. النبي كان دائما يمسح على رأسها، يسألها عن صحتها، ولكن بهذه الفترة فقط كان يمر عليها ويقول لها كيف تيكم ويذهب. في مرة من المرات خرجت عائشة مع أم مصطح، وعرفت بأن المدينة كلها تتكلم بأن عائشة رضي الله عنها ارتكبت الفاحشة مع صفوان ابن المعطل. فسألتها عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك؟ قالت نعم. فحزنت عائشة رضي الله عنها وعادت إلى بيتها وأخذت تبكي، وطالبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبويها. رجعت على دار أبوها، عند أبوها مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عند أمها. سألتهم يعني أكنتم تعلمون؟ قالوا نعم. فقالت لما لم تخبروني؟ يعني قالوا إيش نقول؟ فأخذت تبكي حتى ظن والداها أن البكاء سيقطع كبدها قد ما بكت عائشة رضي الله عنها، وما كانت تستطيع النوم. وفي هذه الفترة أخواننا الكرام شوفوا ما أجمل جبر الخواطر. تقول عائشة أنه جاءت امرأة من الأنصار جلست تبكي مع عائشة، ما سألتها ليش هيك عملتي وكان عملتي هيك أفضل، فقط جلست معها تشاركها الحزن وتواسيها. فقالت عائشة لا أنساها لهذه المرأة. وأيضا أخوانا بتذكرنا بحادثة كعب ابن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، لما نزلت الآيات التي برأته أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة وأقبل إلى كعب بن مالك واحتضنه، فقال كعب بن مالك لا أنساها لطلحة. فأخواننا الكرام جبر الخواطر أمر عظيم جدا. إذا شفت أخوك مسلم مبتلى حزين مصاب بأي حزن أو أي ابتلاء، فما أجمل أخواننا الكرام أن تجبر بخاطره، أن تواسيه، أن تشاركه هذا الحزن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. وكان أخوانا الكرام أشد ما في هذه المحنة الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لها، تابعوا أخواننا الكرام منيح واسمعوا هذا الكلام بقلوبكم، قال لها يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. النبي قالها وصلنا الكلام، إذا أنت كنت مذنبة فتوب إلى الله، إذا أنت كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى. قالت إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، يعني لو أنك قلت لكم إنه أنا بريئة لن تصدقون، ولئن اعترفت بأمر لم أرتكبه ستصدقون، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف لو سيدنا يعقوب، ولكن من شدة الحزن نسيت اسمه. فقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ثم ذهبت إلى مضجعها واستمرت بالبكاء. ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم الرعدة وأخذ يتفصد عرقا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي يشتد عليه، فأخذ يتفصد جسمه عرقا، ثم قال وهو يضحك أول كلمة قالها يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها قوموا إليه، فقالت عائشة هي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يقين بأنه يحبها، فقالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله جل جلال الله. فكانت 10 آيات أنزلت في سورة النور، أول آية منها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. إذن أخواننا الكرام، لكل إنسان مصاب، لكل إنسان مبتلى، لكل إنسان كان غنيا ثم صار فقيرا، لكل إنسان كان يتمتع بالصحة ثم أصيب بمرض، أبشر فإنها إذا ضاقت ستنفرج إن شاء الله، وكما قال الشاعر ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنا به قدوة ولنا به أسوة، فقد أصيب بأعظم المصائب وأشد الأحزان، إلا أن الله سبحانه وتعالى برأ عائشة بآيات تتلى إلى يوم الدين. وأنت إذا أصبت بمصاب أو بابتلاء أو بمرض فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيك عنه الجزاء الأوفى ويعطيك عليه الأجر العظيم والوفير بإذن الله تعالى. أخواننا الكرام، قبل ما نختم الخطبة أريد أن أذكركم بأن يوم الاثنين القريب في عندنا أخواننا الكرام مجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، سيكون ضيفنا الشيخ مشهور فواز الرئيس مجلس الإفتاء الإسلامي في الداخل الفلسطيني، فكونوا إن شاء الله على الموعد، يعني نستمع لفضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي على النبي ونسمع الآيات القرآنية والأناشيد، فكونوا على الموعد إن داع فأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا همّا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمك الله.